صيامين الوالي جاي عالشط في معالي يا ليل يا عين. أسطورة شعبية كتبها للإذاعة عبد دياب. يا هادي الرزق يا هادي ده رزق علي حينادي وراح الباقي حالك أشعار بخيت بيومي، ألحان علي سعد، التوزيع الموسيقي يحيى الموجي، غناء مدحت صالح. يا ليل يا عين، إخراج محمود يوسف. وأنا اللي الشط سلطاني وموجة علي في سالف العصر والزمان، وما يحلى الكلام إلا بذكر النبي عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. كان في صياد فقير طيب القلب صافي النية والضمير، يروح كل يوم البحر يرمي شبكته باسم الله، وكان الأمل كتير جواه وتكاله واعتماده على مولاه الرازق الكريم الوهاب اللي بيعطي عباده من غير حساب. يا رب يا كريم يا رزاق يا عظيم، أمري وحالي بين إيديك وتكالي واعتمادي عليك يا رب. صياد وبطرح شبكتي في البحر عالي واسع، وبدق باب الكرم باب الرضا الواسع. صياد وبطرح شبكتي في البحر عالي واسع، وبدق باب الكرم باب الرضا الواسع، وبحق صوت الأذان في ملكك الواسع يا صاحب الكرم والفضل، وارزقني الرزق حلال من بحرك الواسع. ايه بتضحك على ايه؟ علي ببص عليه، بص هناك وانت تعرف بضحك على ايه. بصيت مش شايف غير الوادي والبحر والمراكب اللي فيه، هبص على ايه؟ ليه مش شايف زهران الصياد ده اللي انت قصدك عليه؟ امال يعني هضحك على ايه؟ الجدع ده ايه حكايته؟ دايما لوحده عمال يغني زي ما يكون بيكلم شبكته. زهران طول عمره مسكين وغلبان وحزين، وجواه الحزن 10 فدادين. بص شوف شايل شبكته ورايح على فين. هو كده وحيفضل كده. ايه العمل؟ عايش على الغنى والامل، واصيل وصابر، صبر اكتر من صبر الجمل. طب انا عايز اعرف ليه رايح جاي وتعب دماغنا بألحانه الحزينة عناي. عايز اعرف ايه اللي جواه وايه الحاجة اللي وجعاه. يا هاشم وانت مالك وليه شغل بالك؟ ما تسيب الملك للمالك رب العباد. يعني انت مش عارف حكاية زهران الصياد؟ اسمع حكاية كده من بعيد لبعيد، لكن معرفش ايه بالتحديد. سمعت ايه؟ كان قلبه مشغول بواحدة من بلادنا بيحبها من كم سنة. ها وبعدين؟ ولا قبلي، وبيقولوا ما كانتش حاسة بيه ولا هي هنا. لا لا لا لا، الحكاية مش كده خالص. امال ايه اللي حصل؟ انا هقول لك على اللي حصل. هقول لك بالظبط. زهران كان صحيح بيحبها، ولما تقدم لها رفضوا اهلها. ورفضوه ليه؟ مش عارف رفضوه ليه. علشان صياد فقير وغلبان ومسكين، وهو من يومها ما بيفرقش الناي ودايما حزين. والحزن والنكد ده حيوديه لغاية فين؟ زهران حيفضل كده حيران. بس صعبان علي. اسمع، ما تيجي نروح له نضحك معاه شوية. ليه بس؟ مش كفاية الهم اللي هو فيه؟ اهو نتسلى شوية. من رأيي بلاش، كفاية الجرح اللي في قلبه ومدريه. سمك اصطدته يا زهران. يا ريت اخد شويه من مرجان. الشبكه قدامك فاضيه، ليه بتسخر مني وانا صياد زيك والنيه صافيه وراضيه؟ عشان مخك مش تمام ومبتسمعش كلام اللي احسن منك كمان. اسمع كلامكم في ايه؟ البحر واسع، اشمعنى يعني كل يوم في نفس المكان؟ اصلا انا اتعودت على نفس المكان مش من النهارده، من زمان. ليه؟ ده حتى السمك هنا قليل ويمكن مفيش، والدليل واضح وباين زي الشمس. شبكتك فاضية وعينيك باكية. الحمد لله النية صافية وراضية، وأرزاق أرزاق ومقسمها الواحد الخلاق. قول إنك غاوي تقعد لوحدك. قول يا زهران، انت ليه دايما حزين وتعبان؟ ما تحكي وتفضفض وترتاح يا زهران. ازاي انا احكي واقول والبال حزين مشغول، وبدق باب مقفول ما بين مسا وصباح؟ وازاي انا حرتاح؟ ازاي انا حرتاح؟ حرتاح جناح والزانه حرته الزانه حرته مش عارف للدرجة دي ان حكاية الحب محيراه وشغلاه وقتلاه وما بيملش ابدا. قولت اهو شال شبكته وتوكل على مولاه راح يدور على رزقه. يلا اسمته ونصيبه انده عليه. لا سيبه. انا حاولت اتكلم معاه امبارح لقيته برضو تعبان وسارح. يبقى زهران معذور مدام بيحب يا منصور. بيحب وايه؟ مش لاقي طاقة نور وحيفضل كده محتار. هاشم الحب زي البحر ساعات يكون هادي وساعات يكون غدار. يبقى اكيد زهران جواه كمان بركان وملوش قرار. لا بيشكي ولا بيحكي ولا عايز يقول لحد موضوعه وكاتم غلبه ما بين عينيه وبين قلبه ونار ولع فضلوعه وهو بيحاول يداري عننا دموعه. صباح الصباح يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم يا رحمن يا رحيم. تكالي واعتمادي عليك ياللي حالي بين ايديك. وادي الشبكة. يا دي المرة التانية تخرج الشبكة فاضية لكن النفس شاكرة وراضية. ايه اللي جرى؟ الصبر هو الدواء. الصبر هو الدواء اللي انحنى واتكوى في بحور المرار والهوى. يا رب يا عاطي يا وهاب يا فاتح الابواب انت عالم بحالي وغني عن سؤالي. نرمي الشبكة باسم الواحد اللي ملهش شريك. تكالي واعتمادي عليك. ايه ده؟ الشبكة تقيلة تقيلة قوي. الشكر لك يا عاطي يا وهاب. الشكر لك يا صاحب النعم والخير. القوة من عندك يا إله الكون. لا لا انا لو ضعفت السمك اللي في الشبكة يضيع ومن عارف جاهز البحر ياخد مني الشبكة كمان. يا رب انت عالم بحالي كن غني عن سؤالي. ايه ده ايه ده مش معقول ايه اللي شايفه قدامي في الشبكة ده؟ الله الله، ده مش سمك، مش سمك، ده مخلوق. لا لا لا، دي لازم جنية من جنيات البحر. لا لا، لازم اسيبها، ابعد عنها، اسيبها تروح لحالها واروح لحالي. استنى، سيبني ورايح فين يا انسان؟ بسم الله الرحمن الرحيم. انت ايه؟ ما تخافش مني وقرب عندي وخلي ما بيننا امان. بسألك انت مين؟ انس ولا جان؟ قلتلك ما تخافش، انا مش هأذيك. ربنا يخليك، انا ممكن اخلصك من الشبكة واخليك تروح لحالك. طب خلصني، مستني ايه؟ وما تشغلش بالك. لكن لكن ايه؟ مالك متردد ليه؟ لو خلصتك من الشبكة هتعمل معايا ايه؟ انت ليه مش مصدقني؟ الخوف مالي قلبي وعقلي ومضايقني. انا ما تعودتش اذي حد مهما غلط فيا. وايه اللي يضمن لي انك مش هتغدر بيا؟ اوعدك اني اكون معاك مخلص وامين وفي منتهى الانسانية. يا ريت تعرف الاول انت ايه. خلصني الاول من شبكتك بدل ما اقطعها لك وتغضب مني. ها ايه مالك؟ ما تفكرش كتير. انا خلصني وانا وعدتك حكون معاك المخلص الامين. اديني خلصتك من الشبكة وعليك الامان. وانا عندي وعدي يا انسان. تحب ارجعك البحر تاني؟ اطمن، لما احب ارجع البحر هرجع في الحال. طب قولي ايه حكايتك، فهمني لحسن انا اخر انشغال. انا ليل. اسمك ليل؟ ليل، ابن ملك البحار. ملك البحار؟ يا ستار يا رحمن. مستغرب ليه يا انسان؟ مش عايزنا استغرب وتعجب، وانت شكلك قريب من شكل الانسان. امال كنت فاكرني مين؟ مش مهم، المهم مادام انت ابن ملك البحار ليه سبت البحر؟ هحكي لك حكايتي. يا ريت اسمعها منك علشان قلبي المشغول يطمن. في يوم كنت حزين وزعلان، قرب مني والدي وسألني. ليل ليل، مالك يا ابني؟ في سؤال محيرني ونفسي اعرفه يا والدي. سؤال ايه؟ هتجاوبني عليه؟ لو عندي الاجابه مش هبخل عليك بيها يا ليل يا ابني. انا عشت مع مخلوقات وكائنات البحر، عرفتها وفهمتها. الكل هنا في البحر بيحبك وبيخاف عليك ويتمنى السعاده ليك. ايوه يا والدي عارف، لكن ايه اللي هناك؟ هناك فين؟ على البر. مخلوقات وجنسها ايه وبتعمل ايه؟ وانت فكرت في البر ومخلوقاته ليه؟ لان مخلوقات البحر بيتكلموا كتير عن مخلوقات البر، وكل واحد له رأي غير التاني، وانا عايز اعرف ايه السر. قالوا لك ايه عن مخلوقات البر يا ليل؟ كلام كتير ومش عارف ان كان صح ولا غلط. البر ده عالم كبير، وانا سألت جدك عنه كتير. نفسي اشوف العالم ده يا والدي. تشوفه ازاي يا ليل؟ مش احنا هنا في عالم البحار ساعات بنشوف الانسان وهو بيقرب من اعماق البحر؟ عشان يدرسوا ويعرفوا الخير اللي في البحر وينتفع بيه بني الانسان. وليه انا ما عملش زيهم؟ دي رحلة خطيرة يا ليل، وانت غالي عندي. وانا مستعد للرحلة الخطيرة دي يا والدي. وايه اللي يضمن لي سلامتك يا ليل؟ هو العالم ده فيه شر لو طلعت على البر؟ زي ما فيه الخير فيه الشر. اديني فرصة اجرب. بس التجربة دي جايز تدفع فيها حياتك يا ليل يا ابني. ما تخافش علي يا والدي، انا هعرف ازاي احمي نفسي. انا هديلك فرصة تخرج من البحر بس بشرط. وايه هو الشرط يا والدي؟ لو حسيت خيانة أو غدر من أي إنسان ترجع هنا في الحال. وبعدين يا ليل خرجت من البحر لواديكم الجميل ده بالشرط اللي قال عليه والدي ملك البحار. لو حسيت خيانة أو غدر من إنسان أرجع لوالدي في الحال. وش معنى اخترتني أنا؟ ده أنا صياد فقير غلبان. كنت قريب من الشاطئ سمعت صوتك وانت بتغني أحسن الألحان. أهو بسلي بيها نفسي ووحدتي علشان حيران. بس كلامك جميل وطالع من قلبك كمان. أنا طول عمري ما عرفش إلا الصدق والإخلاص والخير والحب لكل الناس. وعشان الخير اللي في قلبك اخترتك تكون صديقي في رحلتي. ده شيء يسعدني مدام حتسعدك صحبتي. بس زي ما قلتلك والدي اشترط علي شرط مهم. عارف الشرط واطمن يا عم. ومش أنا اللي أخون صديق الأصيل أو أغدر بيه يا ليل. يعني صداقتنا حيكون فيها الأساس الوفاء والصدق والإخلاص. الوفاء أنا متمسك بيه والصدق طول عمري عايش فيه والإخلاص ده اللي أنا عايش عليه وفي كل الوادي تلاقيه. حنكون أصدقاء أوفياء يا إنسان وأنا سعيد بصداقتك وإخلاصك كمان يا زهران. اسمي زهران يا صديقي العزيز ليل. زهران اسمك جميل بس أنا عايز أتفرج على العالم اللي أنت عايش فيه. عايز تعرف إيه عن العالم بتاعنا؟ كل شيء عن الوادي عن أرض مصر. غني قول قول يا زهران وسمعنا ومتعنا. مصر التاريخ مصر التاريخ. انت كده هتخليني اتمسك بوادي النيل والشط والجو الجميل. ارض النيل دايما بترحب بضيوفها وتشيلك على كتفها. واكيد لسه كمان هعرفها. وجودك في مصر يشرفها. ارض النيل فيها الخير كتير وغير كده ايه كل اللي تتمناه وتطلبه هتلاقيه. اكيد الناس هنا قلوبهم صافية وشهامة وجدعانة وعافية وعايشين للعمل والحب والامل. عشان كده في الوادي الخير كتير وحيفضل الخير مالي وادي النيل من جيل لجيل. ارجوك خلينا اتفرج واتمتع مش جايز ارجع. انت مش هتقدر ترجع يا ليل لأنك هتحب أهل الوادي النيل وحتعشق الشجر والنخيل وشمس الأصيل. مصر التاريخ وهي للأحباب سكن متروقة متزوقة بالخضرة والوجه الحسن. أصل الحضارة من زمن قبل التاريخ. أنا دلوقتي بس عرفت حكايته. بتتكلم عن مين؟ عن زهران الصياد. عرفت إيه عنه؟ عرفت وخلاص، هو غاوي ليه يبعد عننا؟ هتقولي متعقد من حكاية الحب ولا زعلان مننا؟ لا، الحكاية مش كده. أمال إيه؟ الحكاية إنه له صاحب تاني غريب مش من بلدنا بيكلمه ويلغيه. والغريب ده عرفه ازاي وليه؟ ده اللي مش قادر اعرفه وبدور عليه. يعني في سر ومخبيه؟ سر كبير كبير قوي ومدريه. بس بس بس فهمتها. فهمت ايه؟ زهران الصياد جاب الغريب واتفق معاه عشان يخلص من البنت اللي كان بيحبها ومعذباه وسابته واتجوزت واحد تاني ومصهراه. معقول ده اللي كان واللي بيفكر فيه زهران؟ يا زهران يا أزرف إنسان، أنا تعبت من المشي لكن عايز أتفرج كمان. أنا تحت أمرك وما أقدرش أخالف أوامرك. أنا عايز ألف ليل ونهار طويل أتفرج وأشوف كل حاجة في وادي النيل الجميل. طب يلا بينا أفرجك كمان يا ليل. مصر الكرم أرض النعم عايشة على حب الوفاء. شمس البلاد واخدة الدفا، واخدة الدفا من شمسها وكلنا عايشين هنا جوادي الهنا على حسها. مولاتي عين الحياة، هنفضل لأنت كده طايرين؟ بعد شوية هننزل على الوادي إحنا الاتنين. سمع سمع، وسمعت كتير من الأغاني الجميلة في وادي النيل. الحن حلوة عمري ما سمعتها، وكلام ساحر وجميل. أنا معاك وموافقاك في اللي بتقوليه، الوادي مشهور بألحان وأغانيه. بس أعرف لحد إمتى هنفضل نلف وندور؟ متضايقة عشان جيتي معايا، المفروض تكوني في غاية الفرح والسرور. مولاتي أنا وصفتك وتحت أمرك وما أقدرش مهما حصل أسيبك لوحدك، بس خايفة عليك. خايفة عليا من إيه؟ من اللي بتدوري عليه، لأنه شيء ملوش وجود. اللي أنا بدور عليه في وادي النيل موجود، وقلبي بيقول لي لازم حلاقيه. لفينا كتير في مشارق الأرض ومغاربها وبرضه مش لاقياه. إذا كنت تعبتي وصفتي ارجعي وسيبيني لوحدي، وأنا أقدر في الوادي أعدي. بس والدك سلطان الجو قال لي ما سبكيش وخلي بالي منك وما بعدش لحظة عنك، وأنا حاسة بالتعب وخايفة عيني تروح في النوم. مادام تعبانة ارجعي زي ما قلت، وما تكتريش عليا الهموم. وقول لوالدك ايه يا مولاتي؟ عين الحياة. قولي له عين الحياة لسه بتدور على الشيء اللي مش لاقياه. طب اعرف بتدوري على ايه؟ على السعادة، على الناس الطيبين، على القلب اللي هيسعدني طول السنين. وهتلاقي السعادة والقلب اللي هيسعدك فيه هنا في الوادي، في وادي النيل، في كل شيء جميل وأصيل. بتضيعي وقتك ومجهودك على الفاضي. لكن القلب موافق وراضي وبيقول لي إني هلاقي سعادتي هنا. مولاتي عين الحياة، ممكن تسمعي نصيحتي؟ نصايحك عارفاها وكمان حفظاها. الأمير بيحبك وتلاقيه دلوقتي بيدور عليك ومحتار علشانك وعايز يعرف فين مكانك. يدور على كيفه، بس أنا متأكدة أنه بيحبك وعينه مش هتغفل لغيابك. حب من طرف واحد ما يبقاش حب، يبقى تعذيب للروح والقلب. أنا عايزة أتجوز إنسان أحس أنه خايف عليا ومخلص ليا. غير الأمير في مملكتنا كتير، مفيش حد منهم حسيت انه عايزني لشخصي. الكل طمعان في مالي وجاهي كمان. ليه التساؤم ده؟ بس انا عندي الأمل، وفي الوادي حلاقي اللي بدور عليه واللي عشت طول عمري احلم بيه. وسمعنا الوادي ده اللي اخترتيه. الوادي هنا اخضر والخضرة بتخلي القلوب صافية وفيها حنية ومخلصة ووفية. عالم البر هنا عالم رائع وساحر وجميل. افتكر دلوقتي تنام وتستريح يا صديقي ليل. نام انت واستريح وانا هحرسك. ازاي؟ ده انت ضيفي وصديقي، لازم انت اللي تنام وتستريح وانا هحرسك واسهر على راحتك ورعاك. يا سلام، ده انت انسان كبير وفي وقلبك فيه كل الخير. حنام انا في اول الليل وبعد كده اصحى واسيبك تنام. ما هو مش معقول أكون أقل منك في الوفاء والإخلاص. على فين يا مولاتي عين الحياة؟ أنت ليه دايما خايفة عليا وقلبي تعباه ومحيراه؟ لأننا دلوقتي على الأرض مش فوق السحاب. عارفة، ولو سمحتي خليكي هنا. مولاتي ما اقدرش أسيبك لوحدك. وبعدين معاكي هتسمعي كلامي ولا؟ حاضر حاضر هسمع كلامك، بس أرجوك ما تغيبيش عن عيني. الخضرة والخير، هو ده. هو ايه؟ فهميني ريحيني. الله، ايه ده؟ أنا في حلم ولا في علم؟ ما تخافش مني ولا تبعدش عني. أنت مين؟ واحدة جذبها عزفك الجميل. بس أعرف أنت مين؟ أنا عين الحياة. عين الحياة؟ السعادة والحب طب أعرف ليه قصداني أنا بالذات؟ ما أنا قلتلك جذبتني ألحانك الجميلة. خلاص أنا ممكن أديك الناي اللي بعزف عليه. الناي ده مجرد بوصة، حتة خشبة معايا ملوش قيمة، لكن وهو معاك ممكن أسمع منه أجمل وأروع الألحان، وعشان كده لازم تيجي معايا. أجي معاكي فين؟ ما تسألش هتيجي معايا فين، أنا وقع اختياري عليك. عشان إيه؟ عشان نعيش مع بعض في سعادة وهنا وسرور وراحة بال، تعيش معايا في عالم جديد، عالم السلطان والمال والجاه والجمال. ما أقدرش أسيب الوادي اللي اتولدت فيه وعشت وعشقت مواويله ولياليه. انت بتقول ايه؟ انا صحيح صياد فقير، لكن قانع وراضي بعشتي هنا وبالرزق اللي بيبعته ربنا. ما هو عشان القناعة والرضا انا حبيتك واخترتك. وتختاري صياد فقير غلبان للسعادة والمال والجاه والسلطان؟ بس انا عهدت صاحبي ليل على الوفاء والحب والإخلاص، ومش ممكن أغدر بصاحبي وأخونه وأروح معاكي. فكر كويس في الكلام اللي قلته، فكر على مهلك، المال والجاه والسلطان ولا الفقر والحرمان؟ الوفاء والإخلاص عندي أغلى من كل مال. على كل حال هديلك فرصة تفكر، تفكر على مهلك وتختار. ما بين العز والسلطان وبين الفقر والحرمان، أنا معرفش ليه حيران. ما بين المال وراحة البال، ما بين المال وراحة البال، أنا حيران ما بين الاتنين. ليك موال في بحر الشوق حزين غربان، ليك موال في بحر الشوق حزين غربان، لكن لأ عليا تقول حالي بقى، وقلبي يقول مش عايز ومش عايز أكون غلطان. صحيح بشقى لكن لأ عليا تقول حالي بقى، وقلبي يقول مش عايز ومش عايز غلطان. وانا حيران، انا حيران، اقول جايز يوم جايز، اقول جايز وجايز كل شيء جايز وجايز جايز. مالك بتفكر في ايه يا انسان؟ وبالك مشغول بايه وحيران؟ مفيش، نام انت يا ليل. بس احنا اتفقنا من اول ما تقابلنا وده معاد نومك. نام انت، انا شايفك تعبان. بالعكس انا مرتاح، وحبقى سعيد لما تنام انت وترتاح وتريح بالك. لو كنت اعرف اعزف زيك على الناي كنت عزفت لك شوية انغام وغنت لك لحد ما تنام. فكر كويس في كلامي، المال والجاه والسلطان ولا الفقر والحرمان؟ ايه يا صديقي زهران لسه سرحان؟ اديني فرصة انام، تعبان، يمكن النوم يريح فكري وقلبي الحيران. افهم قلت له ايه وقالك ايه؟ بعدين بعدين هتعرفي. بس انا عهدت صاحبي ليل على الاخلاص والوفاء، ومش ممكن اخون صاحبي واغدر بيه واروح معاك يا عين الحياة، مش ممكن. سرحتي في ايه يا مولاتي عين الحياة؟ يا ريت تسيبيني لوحدي افكر في اللي قلته معاه. انت مين؟ شايف قدامك ايه؟ شابة حلوة زي القمر، نظرة عينيها خطر. اسمي عين الحياة. اهلا بيك يا عين الحياة. وانت؟ ليل، وضيف على ارض وادي النيل. اجمل وارق مخلوق شفته وعلى وجه الارض قابلته، عشان كده اخترتك انت وحاخدك معايا. تاخديني على فين يا ست عين؟ للعز والجاه والمال والسلطان. بس انا ما اقدرش اسيب صديقي الصياد واخلف عهدي معاه. في حد في عالمنا ده يرفض المال والجاه والسلطان؟ على كل حال في حاجات اقوى من كل دول. طب ايه هي الحاجات دي؟ الوفاء والحب والاخلاص. ودول بدور عليهم وعشانهم لفيت بلاد وبلاد. تعالى تعالى معايا يا ليل. ما انا قلتلك عهدت صاحب الصياد وما اقدرش اكون خاين وغدار، عشان كده انا متمسكه بيك. ارجوكي ما تحاوليش معايا، انا لما خرجت من البحر والدي ملك البحار طلب مني اكون في منتهى الاخلاص مع كل الناس. عشان كلام والدك عايز تضيع منك السعاده. ازاي اغدر بصاحب الصياد واخلف العهد اللي بيني وبينه؟ ابدا ما عنديش استعداد. طيب وايه اللي يضمن لك ان صاحبك الصياد ما يغدرش بيك؟ اتفاق تم بيني وبينه على الحب والوفاء والاخلاص. رزقي على قدي وشايل من امل قدي وقلبي معايا بيقاسي، لكن ما جرحش احساسي وايد النار باخلاصي. ده عهدي اغلى ما عندي، لا حزن في يوم حيطويني ولا سلطان حيدريني ووادي النيل حبيب عيني. سعيد الشبكة والمية ومهما الفوق لعب بيا، نسيت الرزق حيجيني. ومهما ظروفي بتمكن كفاية عليا إخلاصي، وعيش العمر للناس أسيب الوادي مش ممكن، أسيب الوادي مش ممكن. حيرتيني يا مولاتي ومسهراني لنادي. الصياد وليل عينك عليهم، انت عايزة مين فيهم؟ هختار اللي قلبه مليان بالحب والإخلاص والوفاء والحنان. اللي اتنين كلموكي عن الصفات دي ومتمسكين بيها، عشان كده انا محتارة. ما تيجي نرجع وترتاح من الحيرة. لو رجعت هندم. ليه؟ ممكن افهم؟ عايزة اعرف مين فيهم هيختار المال والجاه والسلطان، ومين فيهم هيختار الوفاء والحب والإخلاص والأمان. أفتكر يا ليل جه الدور عليك عشان تنام، بس أنا مستعد أسهر على راحتك وإنت اللي تنام. اتفضل يا ليل نام وأنا سهران. تصبح على خير وسلام وأمان. معقول الحيرة اللي أنا فيها دي عين الحياة أجمل واحدة شافتها عنيا عايزين أروح معاها؟ عين بنت السلطان وعايزين أتجوزها كمان؟ سلطان ومال وعز وجاه وجمال، أعمل إيه؟ أتصرف إزاي؟ في حد في عالمنا ده يرفض الجاه والسلطان والمال والسعادة كمان؟ كلامك طير النوم من عيني وسحرني وشغل قلبي وكياني، وصورتك ما بتفرقش خيالي وشغلت بالي. احنا تعاهدنا على الوفاء والحب والإخلاص، ووالدي ملك البحار اشترط علي لو حسيت بالغدر والخيانة ارجع تاني لعالم البحار. اسيبك ازاي يا ليل؟ والعهد اللي بينا عهد جميل واصيل، وده طبع اهل وادي النيل. هتعيش معايا في سعادة وحلم جميل. معقول اسيب كل السعادة اللي منتظراني علشان كلمة قلتها الليل؟ ازاي اضحي بالجمال والمال والسلطان؟ ليه هفضل في الفقر والحرمان؟ ليه هقعد على البحر بالساعات عشان شوية سمك اصطادهم واروح ابيعهم في السوق؟ انا تعبت والصيادين بيسخروا مني عشان رزقي على قدي، ودايما سارح لوحدي والحيرة مالية قلبي. قبل كده ضيعت واحدة حبيتها، ليه هفضل مشغول وفي الفقر ده على طول؟ ليه؟ عين الحياة عزيزي ونور قلب عين الحياة. أهلا أهلا بالسعد والهنا اللي قاعد بستناه. شايفك قاعد وبتفكر. كويس اللي جيتي. جيت حسب وعدي ليك يا نور العين، بس دي هتكون المرة الأخيرة اللي ممكن أشوفك فيها ونتقابل احنا الاتنين. هتروحي فين؟ وليه عايزة تسيبيني وتعذبيني؟ والدي السلطان طلب مني ما تأخرش. لكن ايه؟ لاحظ ان التردد ده هيخسرك الكتير كتير قوي، وما فيش داعي للتأخير. بس صديقي ليل. ليل ممكن يسيبك في اي يوم. سيبك من الاحلام. صح فعلا، ليل ممكن يسيبني في يوم من الايام. في اليوم ده هتحس بالندم لإنك فضلت ليل على عين الحياة. عندك حق، مؤكد ليل حيفوتني محتار، وانا عايز الحياة وعين الحياة باستمرار. بلاش بقى فقر وحرمان، وخليني بقى مع السعادة والأمان. هتيجي معايا للسعادة والسلطان والجاه؟ يا ريت يا عين الحياة. حس كده، عايزك تنتظرني بكرة. بكرة والمعدة مش هنساه بإذن الله. ايه الكلام اللي بتقوله ده يا صديق المغنى والمواويل؟ ليل نام، ارجوك نام وسيبني في الحلم الجميل. انام ازاي واتفقنا؟ معلش، الليلة دي تنام وتسيب زهران سهران. ايه الحكاية؟ الليل كله فات، الشمس بدأت تظهر، ايه اللي جرى لعين الحياة؟ وليه ما جاتش في المعاد؟ انت فين يا عين الحياة؟ انت فين يا عين؟ يا عين؟ عين الحياة. الوداع يا إنسان، الوداع. استني يا عين الحياة، أرجوكي، مش قلت هتاخديني معاكي؟ الوداع يا إنسان، الوداع يا زهران. عين، عين، ردي عليا، كلميني، افهميني، اسمعيني. الوداع يا إنسان، بصحبة ليل هنيالك، بشط الوادي هنيالك، انت واصحابك واحبابك واجيالك هنيالك ودعيالك. ازاي سابتني عين؟ عين، آه يا عين. أنا ولدت في حقك يا ليل، بس كويس إن ليل لسه نايم ومعرفش اللي حصل. خلاص هعيش معاك يا ليل، هنعيش سوا في وادي النيل، هنعيش مع الخضرة والجمال والحب والأمل والخير، مع الرزق اللي بيبعته العاطي الوهاب. يلا قوم يا ليل، قوم واصحى، نستقبل يوم جديد وبعزم وقوة من حديد. نغني نحكي ونقول من غير ما نشكي ونبكي. ليل، ليل، انت فين يا ليل؟ ليل مش موجود، ليل اختفى وضاع زي ما ضاعت عين. انا مش هخلف العهد اللي بينا يا ليل. انت فين يا صديقي ليل؟ ليه سبتني للعذاب والوحدة يا ليل؟ يا خسارة، لا طولت عين ولا طلت ليل، راحوا فين الاتنين؟ يا ليل، يا ليل، يا عين، يا عين. فات حطتني عين على شطي وانا باشواقي متغطي وحب الوادي كان شرطي في كل كلمة قلناها. شفتي وقلبي لسه حيخطي واشيل الصعب من خطي في اول صفحة بقراها. طرحت الشبكة في العالم لقيت في البحر رسمالي. طرحت الشبكة في العال لقيت في البحر رسمال حياتي ونبض موالي وعشري عمر ما نسانا وعشري عمر ما نسانا. ويبقى الحب وتبقى صور الوفاء في أعماقنا ونتغنى مع يا ليل يا عين. يا ليل يا عين أسطورة شعبية كتبها للإذاعة عبد دياب. اشترك في التمثيل أمينة رزق، سميرة عبد العزيز، عثمان محمد علي، عبد الغفار عودة، فريدة مرسي، محمود السيد، مدحت مرسي، محمود زكي، خالد الذهبي. أشعار بخيت بيومي. ألحان علي سعد. التوزيع الموسيقي يحيى الموجي. غناء مدحت صالح بمصاحبة فرقة حسيب عباس الموسيقية. الهندسة الصوتية إمام عبده. يا ليل يا عين إخراج محمود يوسف.